أنت يا أم الحبيبة، أنت يا نهر العطاء، أنت حب، أنت طيبة، أنت رمز للوفاء. أنت يا أم الحبيبة، أنت يا نهر العطاء، أنت حب، أنت طيبة، أنت رمز للوفاء. أغلى ما في العمر أمي، يا هوى يجري بدمي، اسمعي قلبي ينادي، أمي يا أحلى نداء. أنت يا أم الحبيبة، أنت يا نهر العطاء، أنت حب، أنت طيبة، أنت رمز للوفاء. حينما أغفو بحضنك وتغطيني بعينك، بين دفء وحنان تشرب الروح الضياء. أنت يا أم الحبيبة، أنت يا نهر العطاء، أنت حب، أنت طيبة، أنت رمز للوفاء. كم سهرت من الليالي وتحملت فعالي، كم تألمت لأجلي، كم حملت من عناء. أنت يا أم الحبيبة، أنت يا نهر العطاء، أنت حب، أنت طيبة، أنت رمز للوفاء. وجهك السمح الجميل، سمتك الحلو النبيل، بين عينيك الأمان تملأ الدنيا صفاء. أنت يا أم الحبيبة، أنت يا نهر العطاء، أنت حب، أنت طيبة، أنت رمز للوفاء. أنت أفراحي وعيدي، أنت شرياني وريدي، لك غنيت نشيدي كل صبح ومساء. أنت يا أم الحبيبة، أنت يا نهر العطاء، أنت حب، أنت طيبة، أنت رمز للوفاء. أنت يا أم الحبيبة، أنت يا